معكم في اللقاء السابق مع باب التنازع في العمل، وقد تحدثنا وبينا أن المقصود بهذا أن يوجد عاملان يقتضيان العمل في اسم مؤخرا عنهما. فهنا هل نعمل الأول فيه أو نعمل الثاني؟ عرفنا أن عند البصريين الراجح الثاني لقربه، وعند الكوفيين الراجح الأول لسبقه. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا عمل الأول أو الثاني فإنه يؤتى بضمير مع العامل المهمل يطابق هذا الضمير الاسم المتنازع عليه، ولهذا قال وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعه والتزم التزم بمطابقة هذا الضمير، وأيضا بالقواعد التي يذكرها لك بعد ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تجي مع أول قد أهمل، ولا تجي مع أول قد أهمل بمضمر لغير رفع أهلا، بل حذفه الزم إن يكن غير خبر وأخرنه إن يكن هو الخبر. قلنا لكم أن القاعدة في هذا الباب أنك إذا أعملت الأول في الاسم الظاهر أعملت الثاني في ضميره، سواء كان الذي يطلبه الثاني مرفوعا أو غير مرفوع، وسيأتينا سواء كان عمدة أو فضلة، وهو الذي يقصده المؤلف رحمه في الخبر. يعني إذا أعملت الأول في الاسم الظاهر أعملت الثاني في ضميره على كل الأحوال. فمثلا قام وجلس الطالبان، لاحظ هنا قام وجلس كلاهما فعلان يطلبان مرفوعا، فيعني قام الطالبان وجلس الطالبان يعني كلاهما يطلب مرفوعا، لكن هنا أعملنا الأول ولهذا جاء الفعل المفرد قام. قام الثاني يعمل في ضمير هذا الاسم المتنازع فيه، ولهذا يقول قام وجلس بألف الاثنين، هنا الثاني طلب مرفوعا وهو المهمل فذكر. طيب أيضا تقول مثلا أكرمت فسر الطالبين، لاحظ الآن أعملت الأول أكرمت الطالبين لأنه يتطلب مفعول به، فسر لاحظ هنا عمل الثاني أيضا بضمير ذلك الاسم، فإذا عملنا الأول في الاسم الظاهر أعملت الثاني في ضميره، سواء كان الاسم المتنازع فيه مرفوعا أو غير مرفوع. طيب لكن إذا عملنا الثاني في الظاهر الأول وهو المهمل يعمل في ضميره إن كان مرفوعا فقط، تقول مثلا فهم واستفاد الطالبان، الآن عملنا الثاني، الثاني هو العامل استفاد ولهذا جاء على هيئة الإفراد استفاد الطالبان، الأول عمل بالضمير فهذا قلنا درس فهم، لاحظ فهم أتينا لماذا؟ لأن عمل في ضميره المرفوع فيكون الضمير عندما يكون مرفوعا فإنه يؤتى به مع العامل الأول المهمل. وهكذا لو كان الذي تطلبه يعني الثاني منصوبا، تقول مثلا حضر وأكرمت الطالبين، وأكرمت الطالبين، الأول يتطلب مرفوعا حضر حضر. فإذا كان أعملنا الثاني في الظاهر فإننا نعمل الأول في ضميره بشرط أن يكون مرفوعا، أما إن كان الضمير غير مرفوع فإنه يحذف، فإنه يحذف. تقول مثلا سمعت فأفادني الشيخ، هنا الأول يتطلب غير مرفوع، يعني تقول سمعته فأفادني الشيخ، ما نأتي بالضمير، ما نقول سمعته، وإنما نقول سمعته. إذن الخلاصة أننا إذا أعملنا الأول في الاسم الظاهر أعملنا الثاني في ضميره سواء كان مرفوعا أو غير مرفوع، فالثاني يعمل على كل الأحوال. أما الأول إذا أعملنا الثاني في الظاهر المتنازع فيه وهو الاسم المتنازع فيه فإن الأول يعمل في ضميره إن كان مرفوعا، وأما إن كان غير مرفوع فإنه لا يذكر بل يحذف. هنا هو الذي يعني هذا هو الذي قاله المؤلف في قوله وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم ما التزم، يعني من هذه الضوابط القواعد التي أشرت لها قبل قليل. ثم قال ولا تجئ مع أول قد أهمل بمضمر لغير رفع، لاحظوا لغير رفع أهلا بل حذفه الزم، يعني يحذف هذا الضمير مع الأول المهمل إن كان لغير رفع، كما أشرت لكم قبل قليل سمعت فأفادني الشيخ، فما نقول سمعته، لماذا؟ لأن الضمير هذا غير مرفوع، هذا في محل نصب. فإذا كان الذي يطلبه العامل الأول حينما يكون مهملا يطلب غير ضمير رفع فإننا لا نذكره، بل يقول هنا بل حذفه الزم، بل حذفه الزم، واضح إن شاء الله. قال ولا تجئ مع أول قد أهمل، يعني إذا أهملنا الأول وعملنا الثاني، الثاني هو العامل بالظاهر، هذا الاسم المتنازع عليه هو الذي عمل به، فإننا مع الأول نأتي بالضمير إذا كان مرفوعا، يعني إذا كان في محل رفع، كما أشرت لكم مثلا فهما واستفاد الطالبان، هنا عملنا الثاني هو الذي جعلناه عاملا والأول عمل بالضمير، لماذا؟ لأن الضمير في محل رفع ويتجاوز الضمير يطال مرفوع، فهنا نأتي بالضمير نقول فهما، نقول فهما. لكن إذا كان الذي تطلبه العامل الأول ليس ضمير رفع فإننا ما نذكره، فإننا ما نذكره وإنما نحذفه، كما قلت لكم سمعت فأفادني الشيخ، فإننا نحذف في هذه الحالة هذا الضمير لأنه غير مرفوع، يعني ليس في محل رفع. طيب، وهذا الذي قصده المؤلف رحمه الله تعالى في هذا البيت ولا تجئ، ولا تجئ مع أول قد أهملا بمضمر لغير رفع أهلا بل حذفه الجم. قال إن يكن غير خبر، انتبه، يعني في حالة أن يكون هذا الضمير المهمل لم يكن عمدة، لم يكن عمدة، لم يكن إيش خبر، لأن الخبر والمبتدأ عمدة، وهذا في باب ظن وأخواتها فقط. لماذا في باب ظن وأخواتها؟ لأن باب ظن وأخواتها يدخلان على مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. تقول ظننت زيدا قائما، فإن زيدا مفعول أول وقائما مفعول ثاني. طيب قبل دخول ظن زيد قائم، زيد مبتدأ وقائم خبر، فهذا الذي يقصده المؤلف رحمه الله تعالى إن يكون غير خبر، يعني ليس في باب ظن أخواتها. لماذا؟ لأن المبتدأ والخبر عمدة. فإن كان الضمير الذي يطلبه العامل الأول وهو المهمل، إن كان ليس عمدة، إن كان فضلة، فعرفنا سابقا أنه يجب حذفه. لكن إن كان عمدة، يعني في باب ظن أخواتها، لأن أصل فيهما المبتدأ والخبر، فهنا يقول لا تحذف، لا تحذف، يعني لا تحذف الضمير مع العامل الأول المهمل في حالة أن يكون هذا الضمير عمدة. وقلنا لكم من العمدة المقصود في باب ظن أخواتها، وعرفنا ليش عمدة، لأن باب ظن أخواتها تدخل مفعلين أصل مبتدأ وخبر، والمبتدأ عمدة والخبر عمدة. طيب لا أحذفه، فماذا أفعل به؟ قال وأخرنه إن يكن هو الخبر، يعني كان هذا هو الضمير هذا المهمل عمدة خبر، فإنه يؤخر، فإنه يؤخر، ما يحدث، يذكر ولكن يؤخر، ولكن نؤخره. فمثلا هنا لو جعلنا الإضمار في الأول فتقول ظنني وظننت زيدا قائما إياه، شوف تأتي بالضمير لكن متأخر، لكن متأخر. واضح شباب؟ هنا العامل الأول إن كان قد أهملناه، فإن كان الضمير الذي يدخل عليه العامل الأول المهمل فضله، فلا نحذفه، ما نذكره، فضله غير عمدة، يعني في غير باب ظن أخواته. لكن إن كان في باب ظن أخواته ما نحذفه، ما نحذفه، وإنما يجب ذكره مؤخرا، يجب ذكره مؤخرا. الفضل كما مثلت سابقا، سمعت وأفادني الشيخ، سمعت وأفادني الشيخ. لاحظ هنا، فإن ما أقول سمعته، ما أتي بالضمير، وإنما نحذفه لأنه فضله، لأنه فضله. أما إن كان الضمير الذي هو مهمل مع العامل الأول، فإننا نؤخره. فيقول ظنني وظننت زيدا قائما إياه. أما الثاني فإنه دائما يؤتى به مع الضمير المهمل، سواء كان فضلة أو عمدة، كما ذكرنا لكم يعني أمثلة سابقا. إذا كان الذي يطلب هذا الضمير العامل الثاني، فإننا نأتي بهذا الضمير على جميع الأحوال، مرفوعا كان أو غير مرفوع، فضلا كان، فضلا كان أو غير فضلا. إذا كان الذي يطلبه الفاعل العامل الثاني، كما أشرت لكم، قام وجلس أخوك، أكرمت فسر أخويك، يعني على جميع الأحوال، أو كان من غير الفضلة، يعني فإنه تأتي به. تقول ظننت وظننيه زيدا قائما، شوف نأتي بالضمير فيه، وظننيه نأتي بالضمير فيه، أو حتى منفصل، ظننت وظنني إياه. فالعامل الثاني إذا كان هو الذي يطلب المهمل، فإننا نأتي بهذا الضمير مع العامل الثاني المهمل على جميع الأحوال. أما إن كان الذي يطلبه العامل الأول، فهنا نقول عندنا حالان، الحال الأول إن كان الذي يطلبه فضله فنحذفه، وإن كان الذي يطلبه عمدة فنذكره مؤخرا. هذا الخلاصة، هذا الخلاصة. إن كان العامل الأول يطلب هذا الضمير المهمل وهو فضله فنحذفه. شوف سمعت وأفادني الشيخ، ما قل سمعته، ما أتي بالضمير. أما إن كان يطلب الضمير هذا المهمل وهو عمدة فنذكر هذا الضمير، ما نحذفه لكن نؤخره، لكن نؤخره. شوف هذا خاص إذا ظننا، لأنه هو الذي يطلق عليه عمدة، ظنني وظننت زيدا قائما إياه، شوف أذكره لكن مؤخرا، أقول ظننيه وظننت زيدا قائما وأذكره مع لا، إنما أذكره مؤخرا. أما إن كان الثاني هو الذي يطلب الضمير فهنا على كل الأحوال نأتي معه بالضمير المهمل، سواء كان فضلة أو عمدة، سواء كان مرفوعا أو منصوبا. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى بقوله وأظهرا يكون ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسرا، لغير ما يطابق المفسرا بالكسر، نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء. هنا يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن مسألة قد يحصل فيها نوع من اللبس، ولهذا يقول وأظهر، المعنى وأظهر إن يكن ضمير خبر، وأظهرا يكن ضمير خبر لغير ما يطابق المفسر، نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء. فهنا يجب أن يؤتى بمفعول الفعل المهمل ظاهرا. لماذا؟ لأنه قد يلزم من إضماره عدم مطابقته لما يفسره، لكونه خبرا في الأصل، عما لا يطابق المفسر كما إذا كان في الأصل خبرا عن مفرد، كما سنذكر في المثال ذكر المؤلف، ومفسره مثنى. لاحظ هنا قال المؤلف أظن ويظنان زيدا وعمرا أخوين. لاحظ فزيدا الآن مفعول أول لأظن الأولى، أظن زيدا هذا المفعول الأول، طبعا عمرا معطوف عليه. طيب أخوين مفعول ثاني، يعني الجملة الأولى مستقلة، أظن زيدا وعمرا أخوين. طيب فلاحظ هنا فزيد مفعول أول لأظن، وأخوين مفعول ثاني لأظن، والياء مفعول أول ليظنان، شف ويظناني هذا الياء مفعول أول، فيحتاج إلى مفعول ثاني، فيحتاج إيش إلى مفعول ثاني يظناني. فلو أتيت به ضميرا فقلت أظن ويظناني إياه زيدا وعمرا أخويني، لكان إياه مطابقا لماذا؟ مطابقا للياء وهو المفعول الأول في يظناني، فكلاهما مفرد، ولكن لا يطابق ما يعود عليه وهو أخوين مثنى، وهو مثنى والضمير هذا مفرد وأخوين مثنى، فتفوت مطابقة المفسر للمفسر أو المفسر للمفسر، وذلك قالوا لا يستقيم، وذلك لا يستقيم. وإن قلت أظن ويظنان إياهما زيدا وعمرا أخوين حصلت المطابقة المفسر للمفسر. لماذا؟ لأن إياهما مثنى وأخوين مثنى، فلو لم تقل ذلك فاتت المطابقة، مطابقة المفعول الثاني الذي هو خبر في الأصل للمفعول الأول الذي هو المبتدأ في الأصل. فبالتالي هنا لا بد من الإظهار، ولهذا قال وأظهرا يكن ضمير خبر لغير ما يطابق المفسر، أو لغير ما يطابق المفسر، نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء. وبهذا يفرغ المؤلف رحمه الله تعالى من هذا الباب الدقيق نوع الماء، ويحتاج إلى تأمل أكثر. وأسأل الله عز وجل أن يفتح علينا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، ولقاؤنا بإذن الله الأسبوع القادم مع المفعول المطلق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.